بعد ان وقع البابا بابا روما على هذه الاتفاقية واقسم عليها فرناندو وايزابيلا. موسى ابن ابي غسان في رد فعل قبيعي وصريح تجاه ما حدث وقف موسى ابن ابي غسان قائد الانتفاضة الاسلامية رحمه الله في قصر الحمراء ووقف وخطب خطبة مهيبة طويلة مكتوبة في التاريخ، فقال فيها: لا تخدعوا انفسكم ولا تظنوا ان النصارى سيوفون بعهودهم ولا تركنوا الى سهامة ملكهم، ان الموت اقل ما نخشاه. يعني هناك امور اصعب من الموت، من الموت امامنا نهب مدننا وتدميرها وتدميس امامنا تدمير مدننا وتدميرها وتدميس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك اعراضنا وبناتنا، امامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والصياط والاغلال، امامنا السجون، امامنا المحارق. اما انا والله فلن ارى كل هذا. يريد موسى ابن ابي غسان انه لن يرى هذا الذل، لن يرى هذا الذل الذي سيحل بالبلاد جراء هذا التخاذل والتقاعس من ملوك المسلمين. اما انا فلن اقبل بالذل وساموت الموت الشريف. خطب هذا الكلام امام الملك وامام الاعيان والناس يسمعون، وغادر المجلس وذهب الى بيته ولبس سلاحه وامتطى جواده وانطلق ليقابل سرية النصارى يريد ان يحرك الشعب معه. ماذا حدث لموسى ابن ابي غسان وكيف سقطت غرناطة؟ بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. تسلسلت بنا احداث سقوط الاندلس حتى وصلنا الى اللحظة التي وافق فيها ابو عبد الله محمد ابن الاحمر الملك الصغير على تسليم غرناطة لملوك اسبانيا فرناندو وايزابيلا، ورفض موسى ابن ابي غسان قائد الانتفاضة الاسلامية داخل الاندلس رفض التسليم وتحرك نحو بيته وتجهز نحو القتال، فتحرك معه الناس، لكن حركة ليس لها دعم داخلي وليس لها دعم خارجي وليس لها أرض تنطلق منها فأنى لها أن تنتصر. فبدأ النصارى يضغطون عليه والملك الصغير والجيش الإسلامي يتفرج حتى انهارت المقاومة، وظل بمفرده موسى بن أبي غسان يقابل 15 رجلا من النصارى فقتل معظمهم، ثم قتل هو شهيدا في سبيل الله رحمه الله. ذكرت قصته بالتفصيل في كتابي الأندلس التاريخ المصور. كان مقتل موسى ابن ابي غسان وتسليم ابن الاحمر الصغير غرناطة إذانا بانتهاء الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. يا ريت هذا الاسم موسى بن ابي غسان يخلد بين شباب المسلمين. نحن في الرحلات في غيرها نسمع انهم والله يذكرون بعض ابطال المسلمين، لكني لم اسمع يوما انهم خلدوا هذا الاسم، فيا ريت ان يخلد ويعرفوا تاريخه بالتفصيل. حاول، قاوم، مات عزيزا ولم يمت دليلا. بينما اعطى ابو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الثالث وايزابيلا، طبعا لما ارسل لهم بالموافقة الان تستطيعوا ان تدخلوا غرناطة، لم ينسى ان يرسل اليهما بعض الهدايا الخاصة والفخمة بما يليق بمقامهما. هذا ملك عظيم يدخل الان وفي خيلاء وغرور وبهرج من الزينة، يدخل الملكان قصر الحمراء الكبير ويدخلان أمامهما الرهبان، ويقوم محمد

الشيخ.